بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في الموطأ وصلنا إلى قصة سرية الساحل الذي كان أميرهم أبو عبيدة بن جراح. نعم، هكذا. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل. نعم، هذه القصة مشهورة في السيرة، وهي سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساحل، يعني ساحل الحجاز، قبل ينبع والرايس والجار، ويقطعون طريق الشام، لأن الطريق السابلة من تلك الناحية من جهة بدر، وكانوا أميرهم أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه، عددهم 300 وفيهم جابر. فلما كانوا في بعض الطريق فني الزاد، كان الزاد زودهم زاد قليل الموجود، ففني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بالأزواد فجمعت الموجود كله جمع، فكان مزودي تمر فقط، فكانوا يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، أي أوشك على الفناء. في آخر الأيام لم يصب الواحد إلا تمرة في اليوم، تمرة في كل 24 ساعة تمرة واحدة، وهم ذاهبين للعدو. فقال التابعي وهب بن كيسان لجابر: وما تغني التمرة؟ قال: لما فقدناها وجدنا والله فقدها يا ابن أخي، كان أحدنا يضعها في فمه فيمصها نهار كله، يجد فيها القوت بس، القوة، رضي الله عنهم. بهذا فتحوا الدنيا وفتحوا القلوب الصبر. وكان معهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه في تلك الغزوة، فأخذ يمر على قبائل الساحل من جهينة ومن بلي ومن اللي هناك، ويقول: أنا ابن سعد بن عبادة. وكان أبوه أمير مشهور، وجده أمير عبادة. قال بعض السلف، بعض الأنصار: أدركت قيس وأبوه سعد وجده عبادة في الجاهلية ينادون كل ليلة على حصنهم: يا باغي العشاء أقبل. كل ليلة ينادون نداء عام، هو أبوه وجده، فكانوا مشهورين بالكرم الزائد رضي الله عنه. فكان قيس يمر على القبائل ويقول: أنا بن سعد بن عبادة، تعطوني سلم إبل الآن وأعطيكم بدلها تمر عند الصرام. هم يعرفون سعد بن عبادة له نخيل كثير، فيوافقون بعض الأعراب لأنهم يعرفون أن والده موفي. ففي اليوم الأول أخذ منهم 5 من الإبل ونحرها الجيش على دين على أبيه، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث كل ما وجد أحد يعطيه، حتى خشي، وكان عمر معهم، وأظن أبو بكر معهم أيضا، والأمير أبو عبيدة بن جراح، فخشوا على سعد كثرة الديون التي وضعها قيس عليه، يأخذ من الإبل وينحر لأصحابه والمال من تمر سعد والده، لأنه يعرف أن والده يفرح بهذا. فقالوا للأمير: امنع قيس. وقالوا للأعراب: لا تعطونه، هذا رجل مسرف، لا تعطونه شيء. فبعدما رجعوا اشتكى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى ما فعله الشيخان وأبي عبيدة، وقال يا رسول الله أشتكي إليك، هؤلاء يريدون أن يبخلوا علي ابني، يقول ابني على طريقتي، هو فرحان أنه ركبه الديون، لكن في أمر لله ورسوله ومروءه ودين، فقال إني أشتكي إليك، هؤلاء يريدون أن يبخلوا علي ابني، كان تركوه على سجيتي يأخذ وينحر لأني أفرجه الله عز وجل. وفي مرة أذكر في بعض الدروس القديمة قرأنا كتاب من الأجزاء الحديثية هذه، طريف جدا في الكرم والسخاء لشخص كان يباع في المكتبة، وكان فيه قصص هذا الجيش خاصة، قصص قيس بن سعد وغيره. ثم بعد ذلك لما اشتدت بهم الأزمة جدا وصابهم جوع، وصلوا للبحر، فإذا البحر قد ألقى حوت كبير، والحوت يطلق على الصغير والكبير، مثل قول الله عز وجل في قصة موسى والخضر، سمى حوت، والآن العرف أن الحوت هو الكبير والسمك الصغار، مثل الضرب. ما هو الضرب؟ ها؟ الجبيل الصغير. يقول ما كان من الحجارة أصله ثابت في جبل أو في أرض حزنة وطرفه الثاني محدد، ضرب يعني مثل الهضبة كده، وجمعه ها اللي في الاستسقاء الضراب، في الاستصحاء اللهم على الضراب والآكام، الأكمة اللي يكون ظاهرها منبسط، والضرب يكون ظاهره محدد، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابس الشجر. فكان حوت مثل الضرب، حوت ضخم جدا، وقد الآن جاءت بعض الصور وكذا فيه سبحان الله خلق في البحر عظيم. أكل منه ذلك الجيش وعددهم 318 ليلة وما أثروا فيه شيء، 300 شخص يأكلون منه قريب من ثلثي شهر وما أثر فيه شيء من كثرة ما فيه، حتى أنهم أن أبو عبيدة رضي الله عنه أمر بضلعين من أضلاعه فنصبت على شكل قوس، وأمر بأكبر راحلة، أطول راحلة في الجيش وأطول رجل، فمر من تحت الضلعين وما أصابهما، سبحان الله العظيم، خلق من خلق الله عجيب أخرجه الله لهم. وأمر بعض الجيش أن يجلسوا في قعب أذنه، عينه، فتحة العين هذه، فجلس فيها 13 رجل في تقول غار في هذا. فهذا فيه فوائد، منها يقول مثل ابن عبد البر دواب البحر الميتة كالحية، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، الصيد ما صدته وهو حي، والطعام ما ألقاه ميت وطفى على الماء، وهذا ميت، ميتة البحر، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا لا شك فيه. وفي من الفوائد جواز أكل اللحم المنتن ما دام أنه حلال حتى لو أنتن، لأن هذا اللحم واللي حملوه للمدينة معروف، اللحم ما يمكن أنه يستمر إلى ما لا النهاية بدون رائحة، اللحم من يوم يخرج من التبريد ينتن، ولولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، لكن بني إسرائيل شحوا به فحبسوه فأخنز، ولا قبل ما كان يخنز اللحم مثل التمر ما يخنز، لكن شحوا به فأخنز، وهذه من شؤم الشح. فقال هنا، قال جماعة من أهل العلم إنه إذا أنتن لا يؤكل، لأنه يكون حينئذ خبيث، هو ليس خبيث، هو يعاف لكن ليس بخبيث، ولا أظهر الله أعلم أنه يؤكل ولو كان تكره رائحته ما دام أنه ما في ضرر، أما لو قال الأطباء أنها ضار خلاص الضار ما يجوز، أما إذا كان بس فقط أنك تعافي من رائحته تأكل. وفي أيضا المساواة عند الحاجة، أبو عبيدة جمع الأزواد كلها وقسمها بالتساوي، فإذا وصل الأمر إلى الضرورة يكون فيه مساواة أو مواساة، وهذا جائز للإمام أن يجبر به أيضا عند قلة الطعام، وقد كان عمر بن الخطاب يجمع مع كل أهل بيت عام الرمادة مثل عددهم، إذا أنتم عددكم 5 يحط معكم 5 في البيت حتى لا يهلك الناس، وقال عمر لن يهلك امرؤ عن نصف قوته، ما دام يأكل نصف القوت لن يهلك، فبدل ما تأكل أنت القوت كامل نصف لك ونصف في أخيك حتى يأتي الله بالفرج. وذكر مسألة احتكار الطعام، وذكر إرسال السرايا لأرض العدو، ويعني فوائد. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. والذين قالوا لا يؤكل المنتن قالوا أن في حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه كلوا الصيد وإن وجدتموه بعد 3 أيام، ما دام منه ما في سهم لغيرك وذكرت اسم الله عليه ما وجدت صيدتك إلا بعد 3 أيام كله، قال ما لم ينتن. قد يفرق بين صيد البر وصيد البحر، لأن صيد البحر يؤكل الميت منه. وقد يقال أن أصحاب أبي عبيدة مضطرين، والمضطر حكمها يختلف، لكن مضطرين في البداية، لكن بعدما أبو عبيد يقول لانت جلودنا وأخذوا معهم المدينة، فإن كان في تفريق فيكون بين دواب البحر ودواب البر. وعلى كل حال الأصل أنه ليس بخبيث، لكنه قد يعاف المنتن إلا إذا كان فيه ضرر. والحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. يعني عندنا مثل شعبي أو إيش يقول قليل العطايا ولا كبير الأعذار. العطية القليلة أحب إليك ولا العذر الكبير العريض طويل السمين. قليل العطايا ولا كبير الأعذار. فالهدية كما قلنا مرارا أولا قيمتها المعنوية أكبر، قيمتها المعنوية أكبر، تدل على التحاب والتراحم والتواصل. فلا يحقر أحد لجاره ولا المرأة لجارتها ولو حتى كراعشة محرق، لأن لها قيمة معنوية تدل على كما مر معنا في الموطأ تدل على التهادي والتحاب. والأمر الآخر ما تدري عن بعض الناس هذا يردهم ينفعهم الشيء القليل. فالتهادي مطلقا ولا يحقر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحقر العطية، لا المعطي ولا المعطى، لا يحقر الهدية، لا المعطي ولا المعطى، لا يحقر شيء. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم، عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. نعم هذا أيضا الحديث يدل على الحيل، قاتل الله اليهود لعن الله اليهود، نهاهم الله أن يأكلوا الشحم كما في القرآن شحوم الميتة أو شحوم الذبائح، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فهم الآن قالوا أن هذا محرم عليهم في التوراة الشحم، لكن جملوه فجعلوه ودك سائل وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا ما أكلنا الشحم أكلنا الودك، هذا ودك هذا لا يجوز، هذا من الحيل قاتلهم الله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن عيسى بن مريم كان يقول، وهذه في قاعدة إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، ما تقول حرم علي أكله وأبيعه، لا حرم ثمنه، إلا في أشياء مثل لو باعه للكافر أو أعطاه الكافر أو. نعم صلى الله عليه. قال كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. هذا يحتاج إلى بيان، هذا الأثر من آثار عيسى بن مريم، الله أعلم ما أحد أدرك عيسى بأسناد متصل، لكن في أخبار عن عيسى يقول، يعني عيسى عليه السلام مشهور بأنه عليه السلام من أشد الأنبياء زهد في الدنيا، وآثاره كلها تدل على الزهد في الدنيا والذهاب من شاهق إلى شاهق، وما بنى منزلا قط ولا. فيقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القرح الحلو اللي يأتي من المطر، والبقل البري، البقل هو كل نبات أخضر يخرج من الأرض كله يسمى بقل، وأي شيء ينبت يقال بقل فلان، بقل وجهه أي نبت شعر وجهه، إذا قال بقل وجهه أو شاربه أي نبت الشعر، فهو الشيء اللين اللي يخرج وينبت. يقول عليكم بنباتات البرية وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. ليس المراد أنك تقوم بخبز الشعير، أنت ما لن تستطيع أن تقوم بشكر شيء، أن تقوم بالشكر كله ما تقدر، حتى الماء القرح أحد يقوم بشكر الماء البارد؟ ما حد يقوم بشكر، ولا خبز الشعير ولا البقر البري. لا، هذا الحديث ما يفهم، أنك يفهم فقط من زاوية واحدة، أنك لا ترك للدنيا وتطلب ملذاتها كاملة فقط، كما سيأتي عن عمر رضي الله عنه لا تذهب طيباتك. خبز البر ألين من خبز الشعير، خبز الشعير أخشن وإن كان أبرد وأخف، خبز الشعير أبرد وأخف لكنه أخشن خشن حتى في أكله وأقل قيمة، وخبز البر لا أنعم وأثقل وأغلى، وخاصة الحواري منه الأبيض اللب الخالص، لب البر هذا يسمى حواري، ومنه لكل نبي حواري وحوارية الزبير. فيقول لا تعطي نفسك هواها إلى ما لا نهاية، حاول دائما أنك تقتصر. ولكن من قال الحمد لله فقد شكر الله عز وجل، إن الله يرضى عن عبده أن يأكل أكله فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليه. ومن تصدق وأكل من حلال واستعان بعلى الطاعة فإنه قام بالشكر بما يستطيع من الشكر. لكن مراد عيسى عليه السلام إن صح هذا عنه، لا تتبع نفسك إلى ما لا نهاية، تريد غاية اللذات وغاية الاستمتاع، هذا يكون للمؤمن في الجنة. ولذلك قال الله للكفار والذين كفروا يتمتعون، بمعنى هدفهم الاستمتاع بالدنيا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. مثلا من آثاره عليه السلام اتخذوا المساجد مساكن، في أشياء تتعارض مع ما في ديننا، ونحن نأخذ الأخبار الأولى إلا إذا تعارضت مع وصايا نبينا لنا عليه الصلاة والسلام، لأن حتى عيسى في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد. فمثلا يروى عنه أنه قال اتخذوا المساجد مساكن، اتخذوا البيوت منازل، انجوا من الدنيا بسلام، كلوا من بقر البرية مثلا، وكان لا يرفع غداء لعشاء، وكان يقول مع كل يوم رزقه، كان يلبس الشعر ويأكل الشجر وينام حيث أمسى. وقال له الحواريون ما تأكل يا عيسى؟ قال خبز الشعير. قالوا ما تلبس؟ قال الصوف. قالوا ما تفترش؟ قال الأرض. قالوا كل هذا شديد. قال لن تبلغوا ملكوت، علم ملكوت السماوات والأرض، حتى تصيبوا هذا على لذة وعلى شهوة، يعني حتى تكتفوا بأقل شيء من الدنيا فتصيبوا الملكوت، أو كما قال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة كيف أصبحتم؟ قالوا بخير. قال أنتم اليوم خير، أو يوم يغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى، مثل حالنا اليوم غدا وعشاء، الصحن رايح وصحن جاي، وتستر بيوتكم كما تستر الكعبة، يكون في ستائر على الجدران، نول ما يلقون الجدار وما بعد الستار. فقال يا رسول الله نصيب هذا ونحن على ديننا، نصيب الخير ونحن على ديننا، ونحن يومئذ خير، نتصدق ونعتق. فقال بل أنتم اليوم خير. لماذا؟ قال إنكم إن فتحت لكم الدنيا تحاسدتم وتباغضتم وتقاتلتم، جعل الله من سنته كل شيء مع شيء، الدرهم والدينار مع العداوة والبغضة ومع التحاسد ومع التباغض، وهذا أمر مشاهد ومعروف إلى اليوم. فالمراد يقول هنا كان عليه الصلاة والسلام يصد أصحابه عن خواطر حب الدنيا وليس التقوي بها، حبها والاستطالة فيها والانطلاق فيها وما يعرض للقلوب من تمنيها. وسألته ابنته فاطمة أن يخدمها خادما، فقال ألا أدلك على خير من خادم، وذكر لها التسبيح. وقال أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين أو ثلاث كوماوين سمينة لا من دون إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا نعم كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال أن يغدو أحدكم المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة كوما، وآيتين خير من ثنتين. وقال من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا تنافسوها وتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فإذا هذا هو من هذه الزاوية، أن حب الدنيا والركون إليها يفتح باب شر، على العبد وعلى المجتمع. وليس معناه أنك تقدر تشكر القليل، القليل حتى ما تشكر، الهواء اللي تنفسه ما تقوم بشكر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فسألهما فقال: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم. نعم، هذا أيضا فيه علم، هذا مشهور القصة هذه، فيه فنون من العلم. الجوع اللي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وخيار الأمة، جوع ثلاثة أيام ما يذوقون شيء حتى يربط على بطنه الحجر والحجرين عليه الصلاة والسلام، جوع شديد عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان المدينة فيها ناس عندهم خير أو عندهم مزارع عندهم، لكنه ما كان يسأله، وأحيانا الإنسان يغفل. ولا شوف الصحابة لما أتوا وجدوا عنده شيء، وليس معناه أنهم يقصرون، لكن هكذا يريد الله عز وجل. وإذا أحب عبد زوى عنه الدنيا، يزويها عنه مثل ما يزوي الفراش، وقد يحب العبد ويفتح له في الدنيا إذا كان لا تضره، يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والأنبياء منهم من فتحت له الدنيا وهو خير خلق الله، منهم إبراهيم عليه السلام آتيناه أجره في الدنيا، آتيناه بالدنيا حسنة، قصور وعبيد وأجمل نساء العالمين، سارة لما رأوها قالوا هذا لا تصلح إلا للملك، وعطاء، يعني فتح الله له في الدنيا ما ضرته بشعرة ولا بذرة، وإسحاق ويعقوب وسليمان وداود، كثير كان عندهم دنيا ما تضرهم بشيء، لأن صورتها ليست مطبوعة في القلب أبدا، لكنهم مبتلى بها كما ابتلى غير. وفي أنبياء مثل عيسى ومثل محمد عليه الصلاة والسلام أكثر حياته مثل أيضا زويت عنهم الدنيا، هذا وهذا كلهم ما يضرهم هذا الشيء، لأن أحيانا فيه علاقة ملتبسة مع المال، كما علاقتنا ملتبسة مع الشعر، كما علاقتنا، يعني لابد ننظر إليه من زاوية الشرع. كذلك الصحابة العشر المبشرين، في خمسة منهم أثرياء الصحابة أو ستة، الزبير أحصوا ثروته كما في الصحيح أكثر من 53 مليون، وعبد الرحمن وعثمان وأبو بكر، يعني عندهم ثروات طائلة، عقارات ما ضرتهم بشعره. وفي صحابة مثل أبي عبيدة ومثل آخرين ما عندهم شيء، فهذا ما يتمنى هذا وهذا ما يتمنى هذا. ولذلك أيها الأخوة، نحن ما نفهم أثر عمر على وجهه اللي يقول لا أبالي أي المطيتين أركبني الله عز وجل، حنا ننظر إليها من زاوية أنه لو أركبني الفقر ما أتمنى الغنى، لكن حتى لو أركبني الغنى ما أتمنى الفقر، يمكن كفري أنا من باب الفقر وكفر فلان من باب الغنى، كما أني أنا أفتن بالغنى يفتن غيري بالفقر، فحتى الذي أركبه الله والسعي في الدنيا ما يتمنى الضيق، لكن هذه العبادة وهذه العبادة. أثر عمر واضح، لأن بعض الناس يقرأ آثار والآثار أيضا فيها التباس، دخل شيء في شيء مع أهواء، مع حق مع باطل، مع جهل مع تشربات، يعني فيه أشياء، فأحيانا تجنح لك الآثار طريق معين بحيث أنك تتمنى غير ما أراد الله لك، أراد الله لك أنت، الله صمم لك حياة معينة، برنامج معين، لا تتمنى غير ما أراد الله، الله اللي مصمم لك، لأنه هو أعلم بك من نفسك، خلاص الله أركبك وسع لك في الدنيا، قم بس بحقه، لا تقول يا ليتني فقير، يمكن كفرك من فقرك، قل هذا اللي الله اختار لي وهذا اللي الله ابتلاني به، لكن أين التجمل، أين العطية، أين البذل، أين الإنفاقين، أين العبادات مثل قيس بن سعد ومثل هذا وهذا. والآخر إذا الله أركبه مركب الفقر لا يقول يا ليتني غني، يمكن يغتني يكفر، يقول ما دام الله اختار لي هذا الشكل بهذا البرنامج بهذا المسار هو أعلم بي من نفسي، أين التجمل، أين الصبر، أين الرضا، أين كذا بس. فنحن عندما نقرأ أثر عمر لا أبالي أي المطيتين أركبني. نقول يعني أنه لو كنا فقراء ما نتمنى الغنى، لا، حتى لو كنا أغنياء ما نتمنى الفقر. وكما قال عمر الثاني: لا، ليس لنا سرور إلا في مواضع القدر، حتى لا نتمنى تعجيل ولا تأخير ولا تبديل، الله أعلم بنا. هذا معناه. فالشاهد هنا الأثر هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اختار له الأشياء هذا. فلما عاد مسهم الجوع وقت الظهيرة، الأثر بطوله، يقول أبو هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، في وقت عز الظهيرة، وقت الناس كلهم في بيته. فأتاه أبو بكر فقال: ما أخرجك يا أبو بكر؟ قال: خرجت للقاء رسول الله والنظر في وجهه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع. فقال: وأنا والله قد وجدت بعض الذي تجد، بعض الذي تجد، هو ضعف لكن يقول بعض، يقول عليه الصلاة والسلام: انطلقوا بنا إلى ابن الهيثم، أبي الهيثم بن متيهان رضي الله عنه، وكان كثير النخل وكثير الغنم الشاء، ولم يكن له خدم، فأتوه فلم يجدوه، وجدوا امرأته، فقالوا: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. أيضا الاستعذاب هذا نوع ترفه في الدنيا، أني أنظر أعذب ما أعذب، لكن ليس استطالة في الدنيا، لكن الحمد لله فيه ما أعذب من ما أشرب من الأعذب، ما مجبور أشرب من الملح وأقول أتقشف. فمن قناة بني فلان. فما لبث أن جاء بقربته يزعبها، يعني يجرها، فوضعها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يلتزمه ويفديه بأبيه وأمه فرحة عارمة. من خيرا، من خير أضياف منه؟ هو يقول، ومعه أبو بكر وعمر، بعد فرح شديد يعني. فانطلق بهم إلى ظل وبسط لهم بساطا، وانطلق إلى نخلة وجاء بقنو فيه تمر وفيه رطب وفيه بسر، ثلاث أشكال كلها، فوضعه بين أيديهم، قطع العذق كله، عذق كبير. فقالوا: ألا انتقيت لنا من رطبه؟ فقال: أردت أن تتخير أنت ما بين البسر والرطب والتمر، كل أني أكل ما عشت. ثم شربوا من الماء العذب، فلما فرغوا قال عليه الصلاة والسلام: هذا والذي نفسي بيده من النعيم اللي تسألون عنه، ظل بارد ورطب بارد وعليه ماء بارد. فأخذ السكين بعد ما فاولهم بالتمر والماء والرطب، فلما رأوا السكين قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبح ذات الدر التي تحلب، نكب عن ذات اللبن. فذبح لهم عناقا فأكلوا وشربوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من خادم؟ قال: لا. قال: إذا أتانا شيء أو سبي فأتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ كل من أحسن إليه، يكافئ: إذا جاءنا سبي وسمعت يأتنا. فجاء رسول الله رأسان ليس لهما ثالث من سرية سبي، فأتاه أبو الهيثم فقال: خذ أحدهما. فقال: يا رسول الله اختر لي أنت أحد الاثنين. قال: خذ هذا. قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، مدام قال أنت اللي اختر لي المستشار مؤتمن، اختار لك هذا فإني رأيته يصلي، رأيته يصلي، واستوصي به معروف. فأتى به لامرأته فأخبرها، فقالت رضي الله عنها: النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استوصي به خيرا، ولن تبلغ أفضل من أن تعتقه. تبي تطبق الحديث، هو يقول استوصي به خيرا، وش أفضل أن تستوصي به؟ يعني أكبر تطبيق للحديث أن تعتق. فقال: هو حر لوجه الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة ولا أحد إلا له بطانتان، زوجتك بطانة لك، ولدك بطانة، وأصحابك بطانة، وتلاميذك بطانة، بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحث عليه وتنهى عن المنكر، وبطانة تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، لا تألوه خبالا، فمن أراد الله به خيرا هيأ له بطانة الخير، ومن يوقى بطانة الشر فقد وقي. وش معنى تسألون عن النعيم؟ نعم، في سؤال امتحان وفي سؤال امتنان، في سؤال امتحان وفي سؤال امتنان، يعني ألم أعطك ألم كذا، إن الله يعرض عليك نعمه ويمتن بها لك، وهذا إن شاء الله من سؤال الامتنان. نعم. يقول عاد هنا أن عبد الله بن رواحة مدح المشهد هذا كله ومدح المضيف رضي الله عنه، فيقول: فلم أرك الإسلام عزا لأهله ولا مثل أضياف الأراشي معشرة، هم بني إراشة الإراشي معشرا، ما في مثل أضيافه في التاريخ كله، نبي وصديق وفاروق أمة، هذول أضيافه، وخير بني حواء فرعا وعنصرا، فوافق للميقات قدر قضيته، والحظه أن الله جابهم له، وكان قضاء الله قدرا مقدرا، إلى رجل يمدح المضيف، إلى رجل نجد يباري بجوده شموس الضحى جودا ومجدا ومفخر، استاهل أبو الهيثم، وفارس خلق الله في كل غارة، إذا لبس القوم الحديد المشهرة، هو بعد مشهور بالشجاعة، ففد وحي، أول قرى الضيف، وأحسن قرى الضيف ما هو؟ ها؟ البشاشة، وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي، والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب، الخصب تراه في وجه المضيف، ففد وحي ثم أدنى قراهم فلم يقرهم إلا سمينا معمرا. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة. الوضر الدسم اللي يكون في آثار الصحفة، ما يعلق في الصحفة من ودك الطعام، يتتبع الودك من شدة الجفاف. نعم، صلى الله عليه. قال: فقال عمر: كأنك مقفر. نعم، المقفر المرمل الذي ليس معه شيء ولم يذق شيء، قفر. نعم. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا أكل السمن حتى يحيى الناس، حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. من مثل عمر؟ من مثل عمر يواسي بنفسه كل شيء، لما رأى الناس ما يجدون السمن، وهو ما كان أصلا يأكل السمن إلا قليل، لكن منع نفسه، قال: والله لا أذوق السمن، مع أنه يقول: أنا رجل عربي، يوافقني السمن أكثر من الزيت، لأن ليس الزيت عندنا كثير، لكن السمن، ومع ذلك أكل الزيت حتى قرقر بطنه رضي الله عنه، فقال: أيها البطن، لتصبرن على الزيت ما دام السمن يباع بالأواقي حتى ينعش الله الناس. ففيه أن الإمام يواسي نفسه بالخليفة عموما مثل عمر. وكتب عمر إلى أبي موسى: إن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته، وأشقاه من شقيت به رعيته، إياك أن تزيغ فتزيغ عمالك، ويكون مثلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة الأرض فرعت فيها تبتغي السمن، وإنما حتفها في سمنها. الحين البهيمة إذا سمنت ذبحوها، فيقول: هي تبتغي السمن وحتفها في سمنها، يقولون هذه ضعيفة خلوها، وهذه سمينة قتلوها، قتلها أكلها. نعم، صلى هذا عام الرمادة كان. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. عمر يصيب جوع، وعمر ما بيتأنق في المآكل، يسد جوعه، فكان يأكل حتى الحشف، إذا وضع له صاع يأكله حتى حشفه يأكله، وحتى ما كان ينخلون التمر البر، يأكلونه بقشره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والحشف هو رديء التمر كما قالت العرب: حشفا وسوء كيلة، يغش والتمر حشف. قالت حفصة لعمر: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا ألين من ثوبك، وأكلت طعاما أطيب من طعامك، وقد وسع الله عليك من رزق وأكثر لك من الخير. فقال: سأخاصمك إلى نفسك. أما تذكرين عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يلقاه من شدة العيش والجوع، فما زال يذكرها حتى أبكاها لما ذكرت وش كان عليه الصلاة والسلام من شدة العيش، ثم ذكر أبا بكر وما كان فيه من شدة العيش، ثم قال: والله لأجاهد دون نفسي أن أشاركهما في مثل عيشهما الشديد حتى أشاركهما في عيشهما الرخي. فمات عمر وهو يدفع عن نفسه، يريد أن لا يستطيل في الدنيا رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه. القفعة يعني قبضة منه، قبضة لكن يقال المجموع منه قفعة. العرب لها كل شيء له اسم، مثلا الحطب مجموعة الحطب تسميها جرزة، جرزة حطب، وإذا كان من البقل صرة، وإذا كان من الجراد قفعة، إذا كان من الأشياء هذه قبضة، وهذا كل شيء له اسم. قفعة من جراد، الجراد عمر أيضا عربي، والجراد يؤكل، الجراد يؤكل وفيه فوائد. عندنا مثل يقولون إذا جاء الجراد أنثر الدواء، وإذا جاء الفقع صر الدواء. الفقع وإن كان الناس تستحسنه كذا، لكنه فطريات من الأرض، نبات فطريات من الأرض، فأحيانا يأتي معه بعض الأشياء. وأما الجراد فإنه يأكل من جميع نباتات الأرض، فيكون كأنه كبسولة ما شاء الله، كل نباتات الأرض وما فيها من الفوائد يأكلها منه. لكن هل يذكى الجراد؟ أكثر العلماء قالوا لا يذكى، ومالك يقول يذكى. كيف يذكى؟ يعني ما تأكله لين ذكيه. قال تمكع رأسه وجناحيه أو رجليه. يقول مالك ذكاته عند قتله كيف أمكن، قطع الرؤوس أو الطرح في النار أو ما يعالج به موت. يعني تفعل شيء كأنك ذكيت، مثل نتف رأسه أو جناحيه أو طرحه في النار أو كذا. وبعض العلماء يقول لا، أنه يؤكل، لقول عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، حتى لو ميتة حلال. نعم. حسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحا وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الثلة بفتح الثاء صلى الله عليك تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. نعم. فيها أيضا أبو هريرة تبرز يعني في العقيق، العقيق الوادي الغربي عن المدينة اللي فيه الحليفة وفيه الميقات، يمر الآن على الجامعة الإسلامية، الوادي العظيم هذا المبارك، وقد سال هذه الأيام أصبح كالنهر وسط المدينة. ويذهب إلى شمالها إلى مجتمع الأسيال في شمال المدينة، ويأتيه قناة وبطحان تأتي هناك من جهة الآن أحد خلف أحد. فكثير من الصحابة بنوا بيوتهم في العقيق بعيد عن المدينة، تبرزوا عن الناس، خاصة بعد مقتل عثمان. مقتل عثمان هذا شيء مؤلم جدا للصحابة، سعد وسعيد وعروة بن الزبير وأبو هريرة، جماعة ذهبوا في العقيق وبنوا فيه، ولا زال يسمى الآن عقيق عروة، لأن قصور عروة لا زالت باقية لليوم، آثار بيوت عروة بن الزبير لا زالت لليوم موجودة. فسكنوا هناك، قيل لهم تركتم المسجد وابتعدتم عن المسجد، قالوا نريد فقط رأس المال، لا نريد السلامة بعد مقتل عثمان، خفنا على ديننا. وخرجوا هناك حتى ماتوا بعدهم سعد بن أبي وقاص بعد مقتل عثمان ب22 سنة، عام 57 وعثمان عام 35، عفوا بعد ب22 سنة. فجلسوا هناك ينزلوا المدينة كل جمعة وكذا، فأتوه ناس من أهل المدينة زائرين في العقيق، فأرسل إلى أمه وأتت بأقراص، قال الحمد لله أشبعنا الله من الخبز، وكنا سنين ما نجد إلا الماء والتمر. ثم لما أرادوا أن ينصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها، الرعام ما يسيل من أنوفها من المخاط وغيره، وأطب مراحها، نظف المراح دائما يصير نظيف حتى ما تدب فيها الأمراض، وصلي في ناحية المراح فإنها من دواب الجنة، من دواب الجنة. قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. إيش معنى أنزل؟ وأنزل ها؟ الله أعلم ربما، لكن كلمة أنزل قد يكون من الأصلاب وقد يكون من فوق إلى تحت، وهنا يقول من دواب الجنة، وهذا ما يقوله أبي هريرة من تلقاء الرأي. حتى الحديد قال تعالى وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد، ولذلك تجده في وسط الأرض مختلف المعادن هذا. والذي يوشك نفسي بيده يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون ثلة من الغنم مجموعة قليلة، شوف هنا ثلة مثلا في الغنم ثلة وفي الجراد قفعة، وفي أحب إلى صاحبها من دار مروان وكانت أشرف دار في المدينة، حتى قال بعض الشعراء ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروان، يعني من شرفها وزينها. هذا يكون وقت الفتن واختلاط الناس، يكون الغنم خير لك من دار مروان. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك. وكل بيمينك في اللفظ الآخر، وكل مما يليك. ربيبه ابن زوجته أم سلمة، عمر تربى عنده، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل معه الصبي فكانت يده تطيش في الصحفة، إلى الآن ما أحد علمه، الإنسان يحتاج تعليم. فقال يا غلام عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله، يعني الشيطان يدخل وتكون البركة، وكل بيمينك وكل مما يليك، علمه وأصبح تعليم للأمة كلها. ولذلك ننتبه إلى الموجودين كلهم تأمرهم بالتسمية. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وجاءت جارية كأنها تطرد، وضعت يدها في الصحفة فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر اسم الله، وجاء اعرابي كانه يطرد فوضع يده في الصحفه فامسك بيده وقال اذكر اسم الله، فقال والله ان يد الشيطان كانت مع يدي في ايديه، اراد ان ياكل معنا فسمينا، فارسل الصبيه تاكل معنا فامسكت يدي مع يد الشيطان على يدها، ثم ارسل اعرابي يريد ان يتوسل باي احد حتى ياكل. فلذلك هو يدخل اي مجموعه، اي ثغره في المجموعه يدخل الشيطان وياكل معهم وتقل البركه. لو سموا كلهم وذكروا اسم الله ما للشيطان مدخل، فتكون البركة. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك الناحي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. نعم، ولي اليتيم ومن كان مثله اللي عنده إبل ليست له إبل صدقة ولا، فهذا هو إن كان يبتغي ضالتها. الإبل هذه مشاكلها دائما إنها تشرد في البرية ثم يبحثون عنها ويتعبون يبتغون الضالة، وتهنأ جرباها إذا جاه الجرب تهنأه بالقطران حتى يذهب عنها الجرب، وتلط حوضها، الحوض اللي تشرب فيه دائما تلطه بالمدر أو بالطين حتى ما يتكسر، وتسقيها يوم وردها يعني قائم بحق، فاشرب غير مضر بالنسل. الحليب ترى الأصل فيه الولد قبل، ما نشرب نحن من حليبها إلا ما زاد عن ولدها، ما نضر بالولد، ولا ناهك في الحلب يعني ما تكون مستنزف بزيادة في الحلب. وفي أثر أيضا رجعوا له في ابن شبة في تاريخ المدينة أن قيس بن عاصم كان عنده إبل كثيرة جدا تملأ الشعاب، وهو سيد أهل المدر سيد أهل الوبر التميمي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن كنت تطرق فحلها وتحلبها كذا وتعطي كذا وتمنح منها علم حقوق غير الزكاة، وإلا فبئس المال، ويل لأصحاب المئين، ويل لأصحاب المئين، ونعم المال أربعون، من الإبل أربعين ما تزيد، ومن الغنم مئة. النبي صلى الله عليه وسلم كان غنمه مئة، إن زادت واحدة ذبح منها واحد، مئة دائم، لأنك تقدر تقوم بحقها، تقدر تمنح منها وتقدر فذكر حقوق، فرجع قيس بن عاصم وفرق هذه حتى أبقى 40. قال الحسن البصري: قد والله كان أغنى العرب أكثرهم إبلا، ففرقها في تميم وفي الناس وأبقى عندها 40 حتى يستطيع أن يقوم بحقها، يعير الفحل ويمنح الحليب ويمنح هذا ويطعم منها. ارجعوا للأثر طويل ونفيس، قرأناه مرة في ابن شبه. نعم، صلى الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. نعم، هذا دعاء طيب. اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر، أي وجدتنا بكل شر من التقصير في عبادتك وشكر. ألفوا آباءهم، يعني جاءتنا نعمتك ونحن في شر فأصبحنا منها بكل خير، مثل ما تقول في سيد الاستغفار، واشتغل في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. نعم، أحسن الله عليك. قال يحيى: سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها ومع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. إذا كان ليس بينهم حرمة ما يخلو، أما إذا كان امرأة مثلا تأكل مع غير ذي محرم منها، مثلا الآن مثلا في بعض البيوت قد يأتي أخو زوجها أو يأتي ابن أخيه عندهم في البيت وهم يأكلون، تأكل معهم تمر أو تأكل، ليس به بأس إذا كان على وجه المعروف، وجه ما في فتنة ولا فيه خلوة ولا فيه، وإذا كانت امرأة بارزة يعني هكذا. قال تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: النساء، ما عنا بها إلا النساء. قال سفيان: نحن نقول الذين لم يبلغوا الحلم، وذكر أشياء. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في أكل اللحم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر. يعني إياكم، قصد عمر ليس لا تأكلونه، لكن إياكم والإدمان، يعني خفف منه، فإن له ضراوة كضراوة الخمر. صدق عمر. شوف الآن حتى الأطفال إذا فقدوا اللحم لما أنهم أدمنوا عليه خلاص صار ما يتخيلون طعام، خاصة هنا في المملكة بعد الخير اللي جاء، لو تأتي الأطفال برز فقط يشوفون وين ما في لحم ما في دجاج، خلاص عندهم أنه هذا مو بأكل، له إدمان كإدمان الخمر، مضر، يكون إنسان يبحث عنه في كل مكان، يعني خلاص ما يهتني به. لكن اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يقول: سيد الإدام، سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم، والله عز وجل امتنع على الجنة باللحم. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه اللحم والعسل، يحب لحم الذراع، ويقول: أطيب اللحم لحم الظهر، وفي لفظ لحم الطير، وأكل معه سفينة لحم حبارة. وعمر رضي الله عنه يحب أن يعود الناس على الخشون، يقول عمر مثلا: لا تأكل البيض، فالبيضة لقمة، لو تركتها صارت دجاجة ثمنها درهم، تأكل لك لقمة وهي لو تركتها تصير دجاجة، تنفعك تنفع غيرك. نعم، صلى الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قرمنا إلى اللحم، فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره وابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه ويعطي جاره أو ابن عمه؟ يعني كل ما اشتهيتم اشتريتم. هذا تأديب عمر حتى لزوجته. زوجته كانت تخصم مصروفها شوي شوي لين تشتهي حلوة، فقال: كلما اشتهيتم اشتريتم، ماذا بقيتم لآخرتكم؟ كان عمر يريد هذه التربية اللي يستطيعها من الخواص، ولكن ما تستطيع إلزام العوام بها. وللي يستطيع أن يعني يخصم من نفسه ويبذل لغيره، هذا من خواص المسلمين. وكان عمر يخاف من هذه الآية. دخل عليه عتبة بن فرقد وهو يعني في، فقال سأله فقال: ابن فرقد، ألست أقدر العرب على أفضل طعام؟ هو خليفة، وغير خليفة عمر ترى ما حتى في الجاهلية، هو يعتبر وجه قريش سفيرهم. قل الله أن يستطيع في وصف أن يأخذ الجدي وأفعل بكذا وأفعل بكذا وأفعل بكذا حتى يكون كعين اليعسو، وأخذ النبيذ وأضعه عليه وأشرب، يعني ذكر أطيب شيء. لكني كلما ذكرت هذه الآية كففت. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني زيادة الاستمتاع والملذات وكذا، هذا يكون في الجنة. والعمر يقول: ما يخفى علي حتى طريقة صنع الطعام الطيب، وصف لي كيف يشوى الجدي وكيف يوضع عليه النبيذ وكيف كذا. نعم. حسن الله عليك. قال: باب ما جاء في لبس الخاتم. قال: وحدثني عن مالك. يقول مثلا: والله إننا نستطيع أن نأمر بصغار الماعز فتسمت لنا، ونأمر بلباب الحنطة فيخبز لنا، ونأمر بالزبيب فينبذ لنا في الأسقية حتى يصير مثل عين اليعقوب، فنأكل من هذا ونشرب هذا، ولكن نريد أن نستبقي طيباتنا لأخرانا. وقال: قدم لأهل العراق جفنة فيها خبز وزيت فأكلوا أكلا ضعيفا، ما تعودوا، خبز ناشف وزيت. فقال: رأيت أكلكم تريدون الحلو مع الحامض والحار مع البارد، قذفا في البطون قذفا في البطون، ماذا تركتم لآخرتكم؟ نعم. صلى الله عليك. قال: باب ما جاء في لبس الخاتم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. يقول اسماعيل بن أبي أويس: كان مالك له في لحمه كل يوم درهمين، يشتري بدرهمين لحم، وكان يأمر طباخه كل جمعة يعمل له لعياله طعاما كثيرا من اللحم، وكان له طباخ يقال له سلمة. وقال مطرف بن عبد الله: كان مالك يقول: لو لم أجد إلا درهمين يبتاع بهما لحما كل يوم لفعل، ولو باع بعض متاعه لفعل. فيقول إنه فيه يعني ليست كلها هكذا، في كذا وفي كذا، لكن فيه خواص وفي دونهم وفي دونهم، ما تستطيع أنك كل الناس تحملهم على طريقة عمر. عمر حتى الصحابة ما قدروا يمشون ممشى رضي الله عنه، لكن عمر. نعم. الخاتم من ذهب ما يلبس. نعم. نحن نريد أن نصل إلى موضوعنا اليوم، لأن اليوم في توافق بين الموطأ وكتاب التوحيد، الرقى والتمائم تأتي الآن في الموطأ بعد الحديث هذا. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البس وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. علم الناس بعد، قلت له: سعيد أفتاني، ما في شيء لبس الخاتم إن لم يكن من حديد أو من ذهب أو شهرة. نعم. صلى الله عليه. لكن مباح، مو بسنة، بعض الناس يلبس سنة، مو بسنة، مباح. نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. من العين، من إيه عندكم في العنق، والصواب من العين يعني خوف العين. نعم. وبعض النسخ من العنق يعني من عنق الدابة. نعم. صلى الله عليك. قال: وحدثني عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: ولا الناس في مقيلهم. والناس في مقيلهم. صلى الله عليه. قال والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين. أرى يعني أظن ذلك من العين، كانوا يعلقونها من العين، يعني ليس الزينة. نحن ذكرنا أن فيه أشياء زينة وأشياء كما بينا في الأسبوع الماضي، هذا التعليق ليس زينة، ولكن قال مالك يعلق خوف العين، يوضع في الدواب، يوضع في الصغار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول لا تبقى في رقبة بعير قلادة من وتر، يحطون التمائم فيه، أو قلادة إلا قطعت خوف العين، إن هذه ضرب التوحيد. يقول هنا مثلا هذا سيأتينا في حديث حتى رويفع، قال مالك لا يجوز أن يعلق على الصحيح شيء سواء بني آدم ولا من البهائم شيء من العلاق خوف نزول العين، خوف نزول العين، ورخصوا فيه بعد نزول البلاء، ومنهم من كرهه على كل حال. قال مالك ولا بأس بتعليق الكتب التي فيها اسم الله عز وجل على أعناق المرضى، وكره من ذلك ما أريد به دفع العين وليس رفع البلاء. وقلت لأحمد، يقول إسحاق المنصور بن حنبل ماذا يكره من المعاليق؟ قال كل شيء يعلق فهو مكروه، واحتج بالحديث من تعلق شيئا وكل إليه، علاقة قلبية ستضر بتوحيدك قطعا. وقال لإسحاق بن راهويه كما قال أحمد، قال لكنه قال إلا أن يفعله بعد نزول البلاء، فإذا مباح كما قالت عائشة. وقال سمع عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وصبيانهن، قالت عائشة وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة، ليس بتميمة. وقال ابن مسعود الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت امرأته ما التولة؟ قالت تهيج، أي تهيج الرجل على حب امرأته. وفي الحديث قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار، وقد تخنق الدابة وغيره. فإذا هذا سيأتينا الآن في كتاب التوحيد، التعليق التمائم أو الرقى وغيره، وهذا منهي عنه إذا كان من العين، خشية العين منهي عنه. نعم، والعين ستأتي الباب اللي بعده. نعم. قال كتاب العين باب الوضوء من العين. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر. قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكه أو اشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. العين حق، العين حق، سبحان الله، أمر. والعين تخرج من حسد أو تكون من حبيب من قريب أو من بعيد، أحيانا من القريب، قد الإنسان يعين نفسه أو ولده أو زوجه قد يوجد. فمسألة أنها حق هذه حق ما يمكن إنكارها الآن، هو أمر مشاهد ومجرب، لأن اللي ما يعرفون قد ينكرون يقول ما في شيء، ما في عين، في عين قطعا. والعين هي نفس سمي غير مرئي، يعالج كما تعالج ذوات السموم تماما، نفس التقنية، السموم المحسوسة لدغ الثعابين والعقارب يعالج بالترياق، والترياق هو أن تأخذ مصل من اللادغ نفسه وتضعه في الملدوغ، فإذا دخل المصل على المصل أبطله، سبحان الله العظيم. ولذلك الآن يوصون الأطباء دائما وفي الإسعافات الأولية أن الملدوغ إن استطاع أن يأتي بما لدغه فهو أسرع شيء، حتى يحددون نوعية المصل، تأخذ معك الثعبان إذا قتلته أو العقرب حتى يحددون. نفس التقنية تكون في العين، أن تأخذ من نفس اللادغ ماء أو شيء وتصب على الملدوغ فيشفى بإذن الله. هذا سهل بن حنيف لما شرب من أثر عامر رضي الله عنه قام مع الركب كأن لم يكن به شيء، لأنه ترياق ترياق. فإذن العين هي نفث سمي غير مرئي، ولذلك قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. ليس من شر الحاسد مطلقا، لأن هذا ما يخلو منه بشر إلا ما رحم الله، لكن الشر الأكبر إذا حسد، يعني إذا انطلق حسده. وأما ليكبت حسده ويستعيذ بالله ويتذكر حكمة الله ما يضرك، لأن في ناس قد تحسد، يراك في نعمة ويحسدك، لكنه هو يكافح نفسه، هذا ما تستعيذ من شره لأنه هو يكافح شره بنفسه. لكن الحاسد إذا حسد، إذا انطلق حسده، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، إذا حسد. ومعنى حتى الأكابر من الناس مثل الصحابة قد ينطلق منهم شيء أحيانا بدون ما يستطيع، يعني انطلقت هكذا، موجود الآن في القريب والبعيد والصغار. فهذا سبحان الله خلع جبته في الخرار، الخرار في الجحفة في الطريق، فلما أخذ يغتسل وإذا هو أبيض جلد أبيض، قال: ولا جلد عذراء المخبأ. قالها كذا كلمة، بس إنه معها إعجاب إنه جلد عذراء، وما برك، ما قال ما شاء الله، لو قال ما شاء الله تفسد النفث، هذا التبريك يفسد أثر النفث، لكنه إعجاب كذا ببياض الرجل، وقال: ولا جلد عذراء، فوعك مكانه مباشرة، ينهار وأصاب حمى شديدة، حتى قالوا: لن يذهب معك في هذا السفر. فلما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال: علام يقتل أحدكم أخاه، شوف أخوك هو قد تقتل، بل قد تقتل ابنك، تقتل نفسك. حتى بعض الناس قد يغتسل يعجب بجسده ولا يقتل ما شاء الله، يضرب نفسه بنفسه. إن العين حق توضأ له، فتوضأ من داخلة إزاره ومما يلي جسده، فلما شرب المعيون قام كأن لم يكن به بأس. هذا فيه العين وفيه دواء العين، هذا هو أسرع علاج العين، سبحان الله العظيم. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني. والتبريك، التبريك وقاية، والغسل علاج، التبريك وقاية والغسل علاج. قال ابن شهاب: هو السنة، أدركنا علماءنا يصفون الغسل أن يؤتى الرجل الذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء. شوف كيف طريقة ابن الزهري، يقول: أدركنا علماءنا يصفون كيف تغسل، يؤتى المعيون العائن بالقدح فيمسك له مرتفعا من الأرض، تمسك له القدح فيدخل فيه يده اليمنى ويغرف من الماء ويصب على وجه صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يسرى فيمضمض ويمجه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيغترف قبضة على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح، وهو ثان يده على عقبه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى، ويفعل في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابع واليسرى كذلك، ويدخل يده اليسرى ويصب على كتف اليمنى واليسرى، ويغمس داخل إزار اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح، لأنه قال مرتفع من الأرض، فيصبه على رأس المعيون من ورائه. والله أنا أدركت أن واحد سواها، وهذا شهق يوم صبه من وراءه خرجت العين، ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه. يقول: هذا اللي أدركت الناس عليه، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. نعم، حسن الله عليك. حتى في الدواب، قال ابن مسعود: كنا عند عبد الله فجاءت أمه رجلا فقالت: ما يجلسك؟ إن فلانا لقع فرسك لقعة، فرسك لقعة، فلم يأكل الفرس ولم يشرب. تقول: ما يجلسك مع ابن مسعود وفرسك على وشك الموت ولم يرث وهو يدور كأنه في فلك لقع العين؟ فالتمس له راقيا، معناه أن الدواب ترقى. وفي بحث في فضائل القرآن في الحاشية اللي طبعناه عن رقية الدواب ورقية البيوت، يعني التعويذ وكل والجماد، قال عبد الله: لا تلتمس راقيا، أبزق في منخر الفرس الأيمن ثلاثا وفي منخره الأيسر ثلاثا، وقل: بسم الله لا بأس، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا يذهب الكرب إلا أنت. فأتاه الرجل فصنع، فقال: والله ما برحت مكاني حتى أكل وشرب وراس، انطلقت منه العين. وذكر هنا نفس قصة أخرى عن عبد الله بن مسعود. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخباه. فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا به صلى الله عليه. قال هل تتهمون به أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، يعني أغلظ له، أغلظ له في الكلام، لما تقتل أخاك؟ نعم. وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت اغتسل له. بركت كانت وقاية، مدام ما حصلت الوقاية العلاج اغتسل له. نعم. قال فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به باس. هذه اللي وصفها الزهري قبل قليل، لأن بعض الناس يبرك بعد العين، خلاص إذا وصلت العين التبريك يكون أثر أضعف، التبريك يكون قبل. قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عليه. باب الرقية من العين. قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين. ضارعين يعني نحيفين مهزولين، عيال جعفر، أبناء جعفر. نعم. فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين. سبحان الله، العين قد تسرع لبعض الناس أكثر من الناس، تسرع العين إليهم. نعم. ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. استرقوا لهما، أطلبوا لهما من يرقيهما، أطفال صغار، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. وفيه أن العوام ما يعاملون معاملة الخواص، الذين لا يسترقون 70,000 وبحتى تحمل الصغار والنساء وكذا على المنصب العالي، المنصب العالي تخبر بالناس ومن استطاع أن يصعد إليه خير له، لكن هؤلاء أطفال ما يتحملون ولا أمهم ولا أنهم ما يسترقون. قال استرقوا لهم، استرقوا لهم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين. نعم، فيه أن العين حق والرقية من العين. في بس أثر واحد أقرأه، أثر عائشة وأبو بكر بعد 5 آثار، أن أبو بكر دخل على عائشة وهي تشتكي وعندها يهودية ترقيها، بعد 5 آثار أو 6. أيوة. عن يحيى بن سعيد عن عمره. عن يحيى بن سعيد في الباب اللي بعده. نعم. حصل عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله. واليهودية يهودية ليست مسلمة، ما تحفظ القرآن، ارقيها بكتاب الله، يعني بكلام الله أو بشيء مفهوم أو بالقرآن إذا كانت تعرف من شيء، حتى لو كانت يهودية. وسيأتي هذا الآن، أذان الآن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.